بسم الله الرحمن الرحيم. قال كل هذا بعد قوله وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه لما هو عان عليه، أي كل هذا منفي. قال كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى، أي افتقار أو الحاجة أو أنه يحصل له ضرر أو ينتفع، كل ذلك الله عز وجل منزه عنه لما وردت به الأدلة، ولأن ذلك نقص في الله عز وجل، والله عز وجل له الكمال المطلق. قال وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه. وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها، أي ما ثبت أن هذا مختص بالله، لا يصلح أن تثبت للمخلوق. وإثبات شيء من صفات الربوبية، خصائص الربوبية للمخلوق، هذا من إيش؟ من الشرك، كما اعتقد المشركون في آلهتهم أنها تنفع أو تضر. النفع والضر من خصائص رب العالمين، هكذا كذلك أيضا الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، وسائر هذه الأمور من خصائص رب العالمين. ولذلك الذين اعتقدوا في أئمتهم أن لهم تصرف في الكون، أن لهم تصرفا في الكون أو ما أشبه ذلك، هم مشركون كأولاة الصوفية. قال كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته، أي وإن كان المخلوق يعلم لكن ليس علم المخلوق كعلم الخالق، فعلم الله قديم وعلم المخلوق حادث، وعلم المخلوق من علم الله. إنني على علم من علم الله علمني الله، قال الخضر لموسى، أو علمته أحدا من خلقك، حديث المسعود. فكل ما حصل المخلوق من علم هو من علم الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك علمه كما سبق في سائر ما ذكرنا من الصفات، سائر صفات المخلوق التي يصح وصفه بها صفات نقص، هي نقص المخلوق مسبوقة بعدم ويلحقها فناء. قال فإنما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق، فإذا أحط بهذه القاعدة خبرا وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين، آفة التعطيل وآفة التشبيه. أي إذا فهمت كيف يثبت الصفات لله، يعني عند الإثبات مع التنزيه الذي ليس فيه تعطيل للخالق، ويعني النفي الذي جاء مع إثبات ما يليق بالله سبحانه وتعالى من كمال ضد. قال فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبتت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة، فخلصت من التعطيل، ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم، فخلصت أي نجوت من التشبيه، كما سبق إنهم يعبرون بالتشبيه لأن غالب المعطلة يعبرون بهذا اللقب أو بهذا اللفظ، فلهذا يخاطبونهم أو يتكلمون بما هم يتكلمون به، وإلا فاللفظ الأحسن والأليق الذي ينبغي التعبير به هو إيش؟ تمثيل، الذي ورد به القرآن ليس كمثله شيء ولله المثل الأعلى. قال فتدبر هذا الموضع واجعله جنتك. الجنة هي ما يتترس به الإنسان، ومادة الجيم والنون تدل على الخفاء، جنة جن جنان وجنين تدل على الخفاء. جنتك، اتخذ هذا جنة الصوم وجنة أحدكم، أي ما يترس به، واجعله جنتك أي الشيء الذي تتقي به وتحتمي به، أي يجعل هذه قاعدة تعود إليها في إثبات الأسماء والصفات. قال فتدبر هذا الموضع واجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب، والله الموفق للصواب. الخامس العشر هكذا، أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة، أمران لفظيان وأمران معنويان، حيث اللفظ وحيث المعنى. فاللفظيان ثبوتي ومنفي، فالثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم، وهذا لا يعني أن كل صفة ثبتت لله عز وجل أنه يشتق منها اسم، بل لا يشتق من صفة من الصفات اسم لله سبحانه وتعالى، ولكن يقول أن بعض الصفات في مقابلها أسماء ثابتة لله سبحانه وتعالى. قال: والمنفي أن يمتنع الاشتقاق لغيره، ما نفع عن نفسه غير الله لا يشتق منه، والله عز وجل نعتقد كمال ضد كما مضى. قال: المعنويان ثبوتي ومنفي. فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه، يخبرون عن الصفة، أي يقال إن الله متصف بصفة كذا، هذا الإخبار، ليس المراد أن كل صفة نأخذ منها اسما، ليس هذا المراد. قال: والمنفي أن لا يعود حكمها إلى غيره، ولا يكون خبرا عنه، هي قاعدة عظيمة بمعرفة الأسماء والصفات. قال: فلنذكر من ذلك مثالا واحدا، وهو صفة الكلام، فإنه أي الكلام قامت، فإنه إذا قامت بمحل كانت هو التكلم دون من لم تقم به وأخبر عنها عنه بها، أي أن الله الذي تكلم، فلهذا يعني كان متصفا بهذه الصفة، كما يقول المبتدع أن الله خلق الكلام في محل، أو خلقه في الشجرة، أو الشجرة التي قالت، هذا ليس بصواب. قال: وأخبر عنه بها، وعاد حكمها إليه دون غيره، أي إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي تكلم، وكلم الله موسى تكليما حتى إذا جاء لميقاتنا وكلمه ربه. قال: فيقال قال، والله يقول الحق، صفة القول ثابتة لله، ونهى ونادى وناجى وأخبر وتكلم وكلم ونحو ذلك، وامتنعت هذه الأحكام لغيره، أي هذه لا نقول في الشجرة أو في غيرها، إنما نثبتها لله سبحانه وتعالى. قال: فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به، لأنه هو الذي تكلم والذي قال والذي نادى وناجى وما شبه ذلك، فهذا معنى كلام. فإنه إذا قامت بمحل كان هو التكلم، مع أن هذا الكلام يعني ربما يكون من بعض كلام المتكلمين. قال: ونحو ذلك، وامتنعت هذه الأحكام لغيره، فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به ونفيها عن غيره على عدم قيامه بها، وهذا هو أصل أهل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية، وهو من أصح الأصول طردا وعكسا. طردا الشيء المطرد، أي مستمر قاعدة في جميع ما يعني يدخل تحتها، وعكسا أي والعكس من حيث إثبات الصفات، كل شيء قام بمحل، أي أن الله فعل هذا الفعل أو قام بهذه الصفة، أثبتت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وما لم يثبت لا نثبت هذه الصفة، ولا يثبت أيضا لغير من المخلوقين يعني إلا بدليل. قال: السادس عشر، أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا عد ولا تحد بعدد، أي معلوم لنا، لا تدخل تحت حصر، أي ليست محصورة بشيء معلوم لنا، ولا تحد بعدد، فلا يقال أسماء الله 99 اسما، ولا يقال 110، ولا يقال 130، ولا يقال 170، ولا 200، ولا 300، هذا ليس بصحيح، فهي ليست محصورة بعدد معين معلوم لنا، مع أن العاد والباحث والناظر قد يصل إلى إيش؟ إلى عدد معين، هذا لا محذور فيه، يقول أنا عددت 105 أو 110، أو أنا جمعت 120 أو جمعت 130، هذا لا يمنع، أي هذا الذي ثبتت الأدلة عندي ووصل إليه اجتهادي في هذا العدد، هذا لا محذور فيه، لكن لا يقول هي أسماء الله 120 أو 130 أو 99 كما ادعى بعضهم، فهذا غلط، فهي ليست محصورة بعدد معلوم لنا، وأما الله عز وجل فلا تخفى عليه خافية، أي نعم، لهذا لا نحصرها بعدد معين. قال: فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، رواه أحمد وغيره من حديث المسعود، وهو حديث صحيح. أي نعم، هذا الحديث حجة وعمدة في هذا الباب، أن من أسماء الله ما علمه الله أحدا من خلقه، أو علمه ما إما ملك أو نبي، ومنها ما علمه نبي دون نبي، ومنها ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. وبعض الذين حصروا أسماء الله وخاله إجماع أهل السنة ماذا قالوا؟ هذا حديث ضعيف، مع أن الحديث صحيح وصححه علام الألباني شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وعلى هذا المعنى أدلة أخرى كما سيأتي بعضها. أضف إلى هذا الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة الذي نقله الحافظ والنووي والغنائي ماذا وصاحب تفسير العزيز الحميد وغيرهم لا نعلم نكيرا فيه، ينقلون الإجماع أن أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة بعدد معلوم لنا. ويأتي متأخر بعض المتأخرين ويدعون ويفهمون من حديث أبي هريرة أن لا 99 اسما الحصر، هذا غلط. ثم أيضا وافقوا المعتزلة في أبواب أخرى، فلما جئنا أيضا عند ذكر الأسماء وجدنا أن أسماء كثيرة أكثر من 100 والمئة والعشرين والمئة والثلاثين أكثر من ذلك، فكيف نفعل لو لم يكن لا هذا؟ لأنها ثبتت بأدلة صحيحة، لو لم يكن من لا هذا لدل على أن حديث أبي هريرة ليس فيه الحصر، إنما فيه عدد معين. إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، أي من حصى هذه الأسماء حصل على هذه الفضيلة، لا أنها محصورة بهذا العدد، وهذا معلوم وهذا معلوم. قال: فجعل أسماءه ثلاثة أقسام، أحدها يصلح أحدها وأحدها، قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، أي لم ينزل هذا في الكتاب، وإنما علم أو ماذا اسم أسماء علمها بعض الملائكة. قال: ثانيها قسم أنزله به كتابه، أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، قسم في كتابه، وقد يكون في كتابنا في القرآن وقد يكون في كتاب آخر، أي نعم، وقد في كتابنا أسماء كثيرة، فلا يلزم أن يكون في كل اسم أو في كل كتاب نزل فيه جميع الأسماء التي وجدت، ولهذا قال: علمت أحدا من خلقه. والكتاب الذي ينزل ينزل على بعض خلق الله سبحانه وتعالى، على بعض الأنبياء والرسل. قال: ثالثها قسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه، ولهذا قال: استأثر به، استأثرت به، أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به، استأثرت به في علم الغيب. قوله في علم الغيب يعني أنه ما علمه أحدا، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل الله بها كتابه، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه علي على أحد قبلي، أي علمني، يعلمني ذلك، يعني لم يكن علمه أحد من قبلي. والثناء على الله يكون إيش؟ بأسماء وصفاته. في بعض الروايات: ما لم يكن يعلمني من قبل، أو ما لم أكن أعلمه من قبل، أي هي أن أسماء لم يعلمها الله نبيه قبل، ثم لكنه بعد يعلم الله عز وجل هذا الأسماء. قال رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: وتلك المحامد تفي بأسمائه وصفاته، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم عن عائشة. وأما قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن لله 99 اسما، مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. فالجملة رضي الله عنه، فالكلام جملة واحدة، وقوله من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر، أي لا خبر أنها محصورة، إنما صفة هذه الأسماء من أحصاها حصلت له هذه الفضيلة. قال: لا خبر مستقبل، والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها، لأنه لم يقل ما لله إلا 99 اسما، ليس لله إلا 99 اسما، نعم، وإنما قال: إن لله 99 اسما. قال: وهذا كما تقول لفلان 100 مملوك وقد أعدهم للجهاد، فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. هذا نقل الإجماع أيضا، انقله ابن القيم وغيره، أنه لا خلاف في هذا القول في عدم الحصر، ولا خلاف في إيش؟ في هذا الفهم. أقول له: عندي 1000 ريال أعددته للصدقة، هل تفهم أنني ما عندي إلا 1000 ريال فقط؟ ما أحد يفهم هذا. أي صاحب عربية يعني فصيحة أو عربية صحيحة يفهم هذا الفهم. أقول عندي 5000 أعددتها لشراء الكتب، ما أحد يفهم أبدا أن عندي هذا المبلغ فقط، ما عندي شيء لأهلي، ما عندي شيء لأولادي، ما عندي شيء للديون أو غير ذلك، ما أحد يفهم هذا، أليس كذلك؟ كذلك لو قلت عندي 5000 حتى ما قلت أعددتها للصدقة ولا شيء، هل ما يفهم إنسان أن ما عندك إلا هذه لا قبلها ولا بعدها؟ لا، هذه يعني أخبرت بشيء موجود وقد يكون لك غيره، ولا يكون الحصر إلا مع أداة الحصر. ما عندي إلا 1000 ريال، هنا يفهم أنه إيش؟ أن ما عندي إلا هذا، وهكذا. ولهذا لما كان المراد الحصر جاءت الأدلة في الحصر في الأشياء التي فيها الحصر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فالمراد أنه حصر ولم يقل الإله الله، لأن هنا فعلا الآلهة محصورة، الإله الآلهة الحقة والمعبود الحق محصور في عبودية الله سبحانه وتعالى، فهنا جاء الحصر. وهذا كثير، وهذا كثير جدا، هذا كثير، أعني الأشياء التي فيها الحصر. أما ما لم يجد في حصر فلا يجوز حصره، وهذا قول باطل. كان بعضهم هنا ويأتي بالغرائب وألف كتابا في الأسماء والصفات، في الأسماء والصفات، وحشر نفسه في هذا الباب، والحمد لله قد ذهب إلى حيث حطت رحلها مقعشر، قد كفر الله المسلمين شره. وهذه الأقوال الغريبة والنابية والنائية غالب من يتبناها يصرف وما يوفق. صحيح حنا نقول إن الإنسان دائما يكون مع الجمهور، يعني إذا لم تجد دليلا ويعني ماذا، فابقى مع الجمهور. أما إن رأيت دليلا خالف دليلا عندك دليل، فالعبرة بالدليل لا بالكثرة. صحيح، كيف المسألة فيها إجماع ويتشبث بأن شيخ الإسلام قال وبعضهم، وبعضهم قال بكذا، هذا البعض ما هو بسند، ونقل الإجماع نقله جماعة من شيخ الإسلام وغيره، نقل الإجماع على هذه المسألة، ثم يتشبث بدعوى ضعيفة ليس لها يعني برهان. والغريق تشبث بالطحل، وبعضهم يحب الغرائب، يعني مو لعب الغرائب، غالب هذه الأصناف لا يوفقون حتى في الحديث، كان العلماء يضعفون من يكثر من الغرائب والأشياء الغريبة التي يعني ماذا يعني يأتي بها غيره ما يعرفها. لهذا يقول جاء الحديث من هنا ومن ها هنا، علم أنه له أصل. أما كان يأتي بالغرائب ويتفرد، فكثير ما يقول فلان له غرائب، له انفرادات، له ما أشبه ذلك. فهكذا الإنسان يلزم الحق ويلزم الدليل، وإذا كان الحق معه وله سلف، وله سلف معتبر، فلا يبالي، وإن خالف من خالف كان كبيرا أو صغيرا. أما أن يكون لا يبالي بعلماء الأمة وإجماع الأمة والأقوال التي عليها الأدلة بدعوى التجرد، هذه دعوى عارية. 17 أن أسماء تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، وهو غالب الأسماء، أي غالب أسماء يطلق مفردا أو مقرونا. فالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم، بهذه تطلق مفردة ومركبة، عزيز الحكيم السميع البصير، وهكذا، ويطلق مفردا. قال وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره، فتقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وأن يفرد كل اسم، وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع. يجوز أن تقول يا عزيز يا حكيم، ويجوز أن تدعو مفردا ومركبا. قال منها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله، كالمانع والضار والمنتقم. وهذه الأسماء لم تثبت أسماء لله، لم تثبت لا مانع لما أعطيت، ليس صريحا، لما نقلنا كلام بالقيم فليس صريحا في إثبات المانع. كذلك الضار هو المنتقم، ورد في حديث أبي هريرة الذي من طريق الوليد بن مسلم، إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ثم عدها، هذا عند الترمذي. الحديث أصله في الصحيحين بدون عد الأسماء، إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا في الصحيحين. جاء في الزيادة عند الترمذي وصرد هذه إيش الأسماء، وهي من طريق الوليد بن مسلم، وهو مدلس وقد عنعن وقد أنكر الحديث عليه، علّه الحاكم وغيره، وفي أحاديث معلّة للشيخ مقبل رحمه الله تعالى. بعضهم يثبت المنتقم، إن من المجرمين منتقمون. قال فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، مثل أرحم الراحمين، لا أصلح أن تقول يا أرحم ولكن يا أرحم الراحمين، هذا التمثيل بهذا أحسن، أما هذا فلا. وكذلك يمثل بأول الآخر، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، أي نعم، فهذه أسماء متقابلة يدعى بها مقترنة. قال: لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به أن المنفرد بالربوبية، أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما. وأما ما يثنى عليه مجرد المنع والانتقام والإدراء فلا يسوغ، فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء ومنها مجرى الاسم الواحد، أي صفات المقابلة الأول والآخر والظاهر والباطن، تجري منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، كما في الصفات التي هي صفات مقابلة لا تطلق على الإطلاق، إنما تطلق بالتقييد، ويمكر بمن يمكر ويخادع من يخادع وهكذا. قال: فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة، فاعلمه. فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع، معنى المذل لم يثبت، كل هذه ما ثبتت أسماء، وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه، لم تكن مثنيا على الله سبحانه وتعالى بهذا، ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها. الثالث عشر: أن الصفات أربعة أنواع، أولها صفات كمال، ثانيها صفات نقص، أي من حيث العموم، من حيث إطلاق الصفة، منها ما هو كمال منها ما هو نقص، لا من حيث إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ثانيها صفات نقص، ثالثها صفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا، رابعها صفات كمال ونقص باعتبارين. والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة التي هي الثانية والثالثة والرابعة من وجه. قال: الرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول، أي صفات كلها صفات كمال، سواء في هذه الصفات أو الأسماء. قال: وصفات كلها صفات كمال محض خالص ليس فيه شوب، فهو موصوف من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها، أي غيرها من الأسماء. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض. لو قلت الآن الخلاق هو الذي يخلق وفسرته بالخالق، ليس هو الخالق، الخلاق والخالق كلمة واحدة كل لفظ ومعنى، لا، الخلاق فيه زيادة، فيه زيادة معنى على إيش؟ على اسم الخالق. فلو فسرت اسما باسم من أسمائه يعني ماذا؟ لا يعني أنه بمراد فيه محض، لا، قد هو بمعناه فيه أيضا زيادة. مثلا الخبير فيه معنى العليم وفيه زيادة أيضا على ذلك. قال: بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. وهكذا يعني سائر ما نعرفه من معاني أسماء الله لا نحيط بكل معانيها، بكل معانيها وكل ما تقضي هذه الأسماء، إنما على سبيل التقريب. ولذلك مثال قريب، مثلا قول ابن عباس: ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. الآن عندنا في الجنة عنب وفي الدنيا عنب، وفي الجنة رمان وفي الدنيا رمان. طيب، هل هذا الرمان الذي في الجنة مثل الرمان الذي في الدنيا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أخذت منها، أي من الجنة، عنقودا لأكلت منه ما بقيت أيام الدنيا، عنقود واحد في صلاة الكسوف حيث الصحيح ابن عباس، يعني لو أخذ عنقودا واحد لما تناوله ليقطفه، قال: لو أخذته لأكلت منه ما بقيت أيام الدنيا، من عنقود واحد، فكيف يعني بسائر عناقيد الجنة؟ وهكذا سائر فواكه الجنة. فهذا الآن لما يقول عنب، حدائق وأعنابا وكواعب أتراب وغير ذلك، عندنا أسماء، هذا من باب إيش؟ التقريب. وهذا أيضا كذلك، لما نشرح أسماء الله ليس معناه أننا حطنا بكل أو بجل معانيها، إنما من باب التقريب وبما نستطيع أن نعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء، وإلا فليس ذلك كل معانيها. ومن هذا ما يذكره ابن القيم رحمه الله، يعني ما ذكر من معنى اسم آخر أو من شيء من الصفات وتفهيم، من باب التفهيم والتقريب معنى هذا. ولذلك كن الصفات لا نعلم كيفيات الصفات لا نعلمها. قال: وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده، أيوة أقواه، وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص، فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه. هذه لا يسمى الله عز وجل بهذا، والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر. ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق. الرفيق ثابت، الرفيق يعلق، هذا الرفيق ثابت لله سبحانه وتعالى: إن الله رفيق يحب الرفق. قال: والشفوق ونحوهما، وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف. أن هذا إن كانت معانيها صحيحة، لكن لم يعني معانيها صحيحة في المخلوق، أما في الخالق فلو كانت هذه ثابتة لله ولائقة لجورد الدليل بها. ومعنى العلي العظيم هو اللائق بالله سبحانه وتعالى، وفيه المعاني الأسمى والأعلى والأتم والأكمل والأحسن. قال: دون الشريف الكريم، وكذلك الكريم دون السخي، والخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع المشكل. الصانع ورد في حديث شاذ، لفظ الصانع، وكثير ما يستعمله ابن أبي العز وكذلك ابن القيم وغيرهم اعتمادا على ما ورد، وهو لم يثبت اسم الصانع، لم يثبت، وإنما ثبتت الصفة. قال: والغفور العفو دون الصفوح الساتر. أن هذه قد يفسر، هذه جلها، هذه يعني قد تفسر بها الأسماء لكن لا تثبت. فلما تقول الغفور الذي يصفح والذي يستر عبده، أو الساتر وما أشبه ذلك، هذا تفسير بما تقريب، لكن ليست هذه أسماء لله سبحانه وتعالى، وليس هذا هو المعنى وحده، إنما هذا من معنى أسماء الله. ولهذا تجد بعض العلماء يذكر ما يذكره الآخر من معنى الاسم، أي مما أعطاه الله عز وجل من العلم والمكنة والتوفيق في شرح هذا الاسم أو هذه الصفة. قال: والغفور والعفو دون الصفوح الساتر، وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها، وما لا يقوم غيره مقامه. فتأمل ذلك، أي لو لاحظت قارنت الأسماء الثابتة لله عز وجل لوجدت أنها أكمل وأجل وأفضل الأسماء، أي ماذا؟ مع ما دلت عليها معاني، حتى من حيث المعنى بغض النظر، بغض النظر عن من أضيفت إليه. فلو قارنت بين الغفور والصفوح دون بغض النظر عن إضافتها الخالق أو المخلوق لرأيت أن الغفور أكمل، كذلك العفو. ولو قارنت بين الكريم والسخي لرأيت أن الكريم أكمل وأفضل وأحسن، بغض النظر عن إيش إضافتها. أما إذا أضفتها إلى الله وهي من أسماء الله فلا مقارنة بينها وبين الأسماء الأخرى. ولهذا من المهم لطالب العلم أن يكون عارفا بمعنى أسماء الله، هذا شيء مهم. لا ينبغي لطالب العلم أن يكون جاهلا بمعنى أسماء الله، تمر به كلمة في الأجرومية أو كلمة في العمدة أو في الأربعين النووية يحاول يعرف معناها، هذا أمر طيب، لا نقول أن هذا خطأ. وهذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يكون يفهم ما يمر به في العمدة، في الأربعين، في النحو، في المصطلح، أمر جيد. لكن الذي يعاب والذي يلام عليه أن يمر به اسم من أسماء الله لا يدري ما معناه صحيح، أو لا يعرفه أصلا، ولا سيما من هو داعي إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، إلى غيره مما لم يسمي به نفسه، يعني من أسماء التي لم تثبت، وتذهب تدعو يا ضار يا نافع، لا، أدعو بما ثبت واحرص على ما ثبت. قال: كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه، أيضا لا يجوز أن تصفه بما لم يصف به نفسه فتصفه بأشياء غير ثابتة، ما يجوز، هذا محرم، وهو من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. قال: وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون، ووصفهم قسمان: إما وصف نفي، وإما إثبات. إما إثبات ما لم يثبته لنفسه فهذا حرام وقول بلا علم، وإما نفي وكذلك كله حرام وقول بلا علم. قال التاسع عشر: أن من أسماء الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على صفة الواحدة لها، كما تقدم بيانه، قد سبق هذا، كاسمه العظيم والمجيد والصمد، أي يشتمل على عدة صفات. قال: وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى، فسر الاسم بدون معناه ونقصه من حيث لا يعلم أن يقام بنقصه من حيث لا يشعر. ما فسره بسائر ما يدل عليه. ولهذا قليل من تصدى لشرح أسماء الله وصفاته، لأن الباب مهم، ربما بعضهم يخاف أن لا يعطي المقام حقه. قال: فمن لم يحط بهذا علما بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبره. العشرون وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه، وهي معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه، أي جامعة لجميع ما تقدم، والإلحاد في أسماء الله وصفاته كما مر سيأتي معنا، سيأتي بالذي يليه إن شاء الله. قال: وهي العشرون وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه، وهي معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيها، أي في الإلحاد. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. أي جمع في هذه الفقرة ماذا؟ ملخص الإلحاد في أسماء الله وصفاته: العدول بها أي بالاسم، إما حقيقة أو لفظا أو معنى، وبحقائقها أي ما دلت عليه من معانيها وغير ذلك، ومعانيها عن الحق الثابت لها، أو إثبات ما لم يثبته الله لنفسه، هذا من الإلحاد، أو نفي ما أثبته الله لنفسه كليا أو جزئيا، إما ينفي جميع الأسماء والصفات أو يثبت بعضا وينفي بعضا ولو صفة واحدة. حتى الذين هم من أهل السنة وألحدوا أو عطلوا صفة واحدة، هذا يعتبر إلحادا. قال: وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لحدا، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن وسط، أي في اللغة، هذا معناه في اللغة، الحدا يلحد لحدا أي مال، هو يحفر في القبر فلما وصل حد معين مال إلى إيش؟ إلى جانب، وبدأ يشق في جانب واحد ما هو في سائر القبر، فيقال فلان يلحد، يعني في اللغة، ليس معنى أنه يكفر، لا، وإنما يقال ماذا يلحد، أي يشق في جانب القبر يفعل اللحد وهو الشق في القبر. قالوا: منه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل، وغالب ما يطلق الملحد في الدين عن الكافر، وإلا فهو بالإلحاد أي المعاصي يعتبر نوع إلحاد، لكن إذا قيل ملحد، إذا أطلق الملحد المعنى إيش؟ الكافر أي المائل. قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه، ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى: ولن تجد من دونه ملتحدا، أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل فتميل به أو فتميل إليه عن غيره. تقول العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه. إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع: أحدها أن يسمى الأصنام بها، أي تسمى الأصنام بأسماء الله سبحانه وتعالى، كتسميتهم اللات من الإله والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، أي كفار إلحاد أكبر، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة، وسواء ألحدوا فيها غيروا فيها أو سموها بنفس الاسم، فلو سموا عبدوا إلها وسموه الله وسموه العزيز أو ما أشبه ذلك فهذا إلحاد يعتبر. قال الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، وكذلك من توسع في وأثبت لله أسماء لم تثبت وليس مما قد يجتهد فيه، مما يعني قد يكون أثبته كثير من العلماء وجاء بصورة الاسم وجاء مما يثبت، لا، إنما أتى أخذ من صفة وأثبت اسما فهذا إلحاد. قال: وتسمية الفلاسفة له مجيبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع نحو ذلك. ثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، أي ماذا من هذا في الصفات؟ الأول التسمية نفيا وإثباتا، إثبات ما لم يثبت له أو أخذ ما ثبت له أو أخذ ما ثبت من أسمائه وتسمية المخلوق به. قال ثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، فقول أخبث اليهود إنه فقير، قالت اليهود إن ماذا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه، بعد أن خلق السماوات والأرض، يعني ماذا استراح؟ معناه إنه إيش؟ إنه تعب، فالله عز وجل يقول خلق السماوات والأرض منهم ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما تعبنا، فهذا رد على اليهود الذين قالوا إنه استراح، فأثبتوا له صفة التعب وصفة الاستراحة، وهذا نقص في الله، هذا إلحاد. قال وقولهم يد الله مغلولة وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته، وغير ذلك من إثبات من ماذا من وصفه بشيء يتقدس عنه ويتعالى عنه. سواء هذا قول اليهود أو قول معطلة. قول معطلة يدخل في ذلك كما سيأتي أيضا، الذين عطلوا صفات الله هو من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. قال ربيعة تعطيل الأسماء عن معانيها، يثبت أسماء مجردة كما تفعل المعتزلة، أو لا يثبت لا أسماء ولا صفات بالكلية. قال وجحد حقائقها، المعتزلة يثبتون اسم العزيز الغفور فقط لكن لا يثبتون لها أي معنى. ما فائدة من هذا؟ ما له أي معنى، فهو كإنكار الأسماء أصلا. قال فقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون على اسم السميع والبصير والحي والرحيم، ويقولون لا حياة ولا سمع ولا بصر تقوم به، إنما هكذا أسماء مجردة. وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة، وهذا هو الواقع، أن هذا الإلحاد فيها بجميع يعني بالأدلة وبما قد يذكره بعضهم مع الأدلة من الفطرة أو من العقل أو اللغة، فإن اللغة تدل أن هذه أسماء لها معاني. كذلك الفطرة السليمة، صاحب الفطرة السليمة الذي ما تلوثت فطرته بشيء من البدع والمحدثات يثبت لله سبحانه وتعالى هذا، يفهم من الكلام العربي هذا الفهم. كذلك العقل السليم أيضا، العقل السليم يدل على هذا، ولهذا ألف شيخ الإسلام دار تعارض العقل والنقل، أي أنهم هؤلاء يقولون العقل لا يدل على هذا وماذا وإن دل الدليل، لا، العقل يدل على كل ما دل عليه الدليل، والله عز وجل خاطب الناس بعقولهم أن نزلت الأدلة وما يعقلها إلا العالمون. قال وهو يقابل إلحاد المشركين، أي مقابله أي عكسه، إلحاد المشركين أثبتوا آلهة أسماء لآلهة ثم أسماء الله، هؤلاء نفوا. قال فإن أولئك عطلوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء نفوا صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسمائه، ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب. هذا بناء على أن إيش؟ على أن لقب الجهمية يطلق على أن يعني لقب عام، بعضهم يطلق على المعتزلة، بعضهم يطلقوا على الأشاعرة، الحقيقة أنهم يدخلون في اللقب العام للجهمية، لأن الجهمية إيش؟ معطلة، وهؤلاء كلهم كل واحد منهم له نصيب في التعطيل، فمنهم الغالي كغلاة الجهمية، كالجهمية المعروفون أتباع الجهم، وكذلك أيضا يليهم المعتزلة ويليهم المشاعرة. قال كل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر. كل من جحد أو كل من إيش وصف الله بما لم يصف به نفسه فهو عنده إلحاد فليستقل أو فليستكثر. لهذا لا يطلق إلحاد في هذا الباب على الكفر مطلقا، نقول فلان عنده إلحاد أي أنه كافر، لا، قد يكون كفرا وقد يكون ضلالا وبعدا. قال خامسها تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى عما يقول المشبهون علوا كبيرا، أيضا هذا من الإلحاد، أن تجعل صفات الخالق كصفات المخلوق، هذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. قال فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة، فإن أولئك نهوا صفات كماله وجحدوها، وهؤلاء أي الممثلة، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، أي سائر المعطلة يجتمعون في الإلحاد، سواء الممثلة أو المعطلة أو سائر أهل البدع في باب الأسماء والصفات يجتمعون في الإلحاد، لأن الإلحاد إثبات بلا دليل أو نفي بلا إيش؟ بلا دليل، هذا حاصل. قال وبرأ الله أتباع رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنهم مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خاليا من التعطيل، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. ولاة الجهمية يعني يعبدون العدم تماما، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا يسمع ولا إلى غير ذلك، فهؤلاء يعبدون عدما، وأولئك يعبدون صنما، جعل صفات الخالق وصفات المخلوق مثل الصنم. قال وأهل السنة وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، وسط في النحل أي في الفرق، وقد توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، كذو زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره. ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله إنه قريب مجيب. ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، وإلا تعلم، والأمر واسع الحمد لله، قد شرحها كثير من العلماء. قال: وإلا فالسكوت أولى بك، فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال. أي إن لم تقل بعلم اسكت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليسكت، إن لم تستطع أن تشرح بترجع بكلام العلماء فتعلم وأخذ معاني الأسماء والصفات ممن يحسن ذلك، ولا تخوض في شيء لا تحسنه. ولهذا غالب من ظل سواء في هذا أو في غيره بسبب إيش؟ بسبب قلة البضاعة في العلم، بسبب قلة بضاعتهم وبسبب الجهل. قال أو يعبر عنه فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال، أو يعبر عنه المقال: وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما. انتهى من بدائع الفوائد لابن القيم عليه رحمة الله، أي من أول فصل ما يتعلق بالأسماء والصفات هو مأخوذ من بدائع الفوائد. أخي يقول: هل تثبت الصفات باللازم؟ يعني من لازم الرضا أن الله يثيب العبد، لكن لا نثبت صفات الإثابة باللازم، لكن نقول يعني ماذا؟ كون الله عز وجل غضب على فلان فهذا من لازم أنه يعاقبه أو أنه يستحق العقاب، لكن لا نثبت هذه الصفة باللازم، ولكن اللازم هذا ثابت من الصفة. والمعتدل ماذا؟ المبتدعة يثبتون اللازم تكون الأصل، فرضي الله عنهم قالوا أثابهم، هذا لازمها، ولا يثبت اللازم من الصفة، إنما ما ثبت به الدين أو صفة يثبت صفة. أخي يقول: إن حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فإن لم تخصص أسماء الله بعدد، لكن تخصص من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لا يدخل في هذا الجزاء في هذا الحديث غيرها، فكيف لنا أن نعرف هذه الأحاديث التي نص عليها هذا الحديث؟ إذا حفظت 99 اسما وأحصيتها وعملت بها كما سبق حصلت على الفضيلة. أي 99 اسما من أسماء الله، وليست محصورة بعدد معين، أعني 99 لابد في اسم كذا واسم كذا. لهذا يعني الحديث الذي ورد فيه تعيين أسماء هذه شاذ كما سمعتم، بل منكر. لكن لو حفظ أي 99 اسما، اسماء الله كثيرة، يعني منهم من أوصلها إلى أكثر من 160 التي وقفنا عليها كما سبق وأقل، فلو أحصى 99 وعامل بها حصل على هذه الفضيلة، وإن أحصاها أو أحصى كل ما يتيسر له وعامل به فهذا أتم وأكمل. أخي يقول: ما هو أحسن كتاب في معرفة الأسماء أسماء الله الآن؟ ما هناك كتاب الآن مطبوع، ويعني في الباب عدة بحوث، لكن أعني مطبوع لم يلاقي كتاب يعني جمع يعني ماذا كل ما وماذا ثبت من أسماء الله وصفات كذلك مع شرح المعاني، لكن يوجد يعني عدة كتب في هذا فيها الغث والسمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.